قد أخذنا بالأمس مسائل عدة، ومن أهمها مسألة العينة، وقلنا إن صورة العينة هي أن يبيعه سيارة ب50,000 ريال حالة، ثم يشتريها منه ب70,000 مؤجلة. هذه صورة العينة، أن يشتري ما باعه نقدا بأكثر منه حال بأكثر منه مؤجلة. وقلنا إن للعلماء فيها قولان: قول الأول الحرمة التحريم، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. والمذهب الثاني مذهب الشافعي رحمه الله أنها جائزة. قلنا إن أدلة الجمهور أنها أصح وأصرح، وأن ما اعترض به الشافعي لا يقوم له قائم. ومن أدلتهم حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هذا الحديث خرجه أبو داود وفيه مقال، لكن يشهد له ما عند الإمام أحمد والترمذي وهو حديث حسن. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قلنا إن التفسير الصحيح لهذا الحديث هو ما حمله ابن القيم على العينة، وإلا فسيأتي أن الفقهاء حملوه على شيء آخر هو الشروط في البيع. وأيضا من أدلتهم عموم الآيات التي فيها سد الذرائع، هذا أقوى دليل لهم. الثالث الحديث الثالث أو الثاني فيه حديث صحيح صريح: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. طيب، عكس العينة، عكس العينة صورتها أن يشتريها بأكثر مما باع حالا نقدا، نعم، أن يشتريها حال مؤجل حالا بأكثر من ما باعه به. ليست العكسية الأولى، العكسية الأولى قلنا أنها واردة على الصورة الأولى. طيب، ماذا قال المذهب في العينة الصورة الأولى وما قيل في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية؟ العقد الأول ماذا يقولون فيه؟ أنه عقد محرم وعقد باطل، لأنه يرجع عليه بالتحريم بعد أن عرفنا من العقد الثاني فصار كلاهما محرمين، محرمان وباطلان. قلنا أن الصحيح صحة العقد الأول بطال الثاني، كذا بس، ما لم يكن هناك مواطأة. اشترط الفقهاء شروط للعينة حتى تكون محرمة وتكون باطلة. الشرط الأول أن يكون الثمن الثاني من جنس الثمن الأول، ناقشنا هذا. الثاني ألا أن يكون البايع في الصورة في العقد الثاني هو المشتري. طيب هو المشتري نفسه. الثالث قبل أن يكون قبل قبض الثمن، هذا الثالث، قبل تغير صفة الثمن، صفة المبيع، نعم صفة المبيع. الخامس ألا يكون المشتري الثاني أبوه أو ابنه ما لم يكن هناك مواطأة. ناقشت بعض هذه الشروط. انتهينا إلى هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 وأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. الآن المؤلف يسوق مسألة التورق. عادة العلماء إذا بحثوا مسألة العينة أعقبوها بمسألة التورق، لأنها مثلها لكن يختلف الطرف الذي هو عقد عليه العقد الثاني أو بيع عليه البيع الثاني. صورة التورق كما قال المؤلف هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حالا، ثم تبيعها حالا قاصدا الثمن وليس السلعة. وهذا أكثر ما يحصل كثير في واقع الناس. تذهب تشتري سيارة ليس لك غرض من هذه السيارة، وما تسمى عند الناس بالمداينات أو الوعدة، وقد يكون لها أسماء في أعرافهم، تتفق أنت وزيد وعلى أنه يدينك سيارة مثلا، يذهب ويشتريها لا يعقد لك قبل. إذا اشتراها مثلا 40,000 باعها عليك 70,000 إلى سنة. أنت في الحال إذا استلمت السيارة استلاما شرعيا تبيعها وتأخذ الثمن، لأنه لا غرض لك في السلعة، وإنما غرضك هو النقد. هذه هي مسألة العينة. وهذه اختلف أهل العلم فيها على قولين. المؤلف هذه التورق، أنا قلت العينة التورق أخذ من الورق لأنه لا قصد له إلا الورق. فهذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه هو مذهب الأكثر أنه لا بأس بها وأنها جائزة، واستدلوا بالأصل بأن العموم، عموم الآية وعموم الأحاديث، دالة على جواز البيع إلا إذا جاء دليل من الشرع، ولا دليل إلا في مسألة العينة، وهذه ليست بمسألة العينة لأن الطرف قد اختلف الذي هو الطرف الثالث، لأنه لا يبيعها على من باعه، على من اشترى منه، فإن باعها على من اشترى منه فهي مسألة العينة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية أخرى إلى أن هذه الصورة محرمة، وكأن شيخ الإسلام في بعض النقول يصرح بميله إلى هذا القول. ونقل هذا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قالوا لأنها شبيهة بمسألة العينة، فإنه لا غرض لهذا المشتري إلا أنه يأخذ هذه 70,000 ب50,000 فهي مسألة العينة، إلا أنه اختلف الطرف الثالث، وهذا الاختلاف لا يؤثر. ولكن الحقيقة أن هذا لا يساعده الدليل، لأنها هناك فرق بينها وبين العينة، لأن هذا كأنه كغيره من السلع، سلعة اشتراها ثم باعها، وكون القصد متمحض في أنه إنما يريد النقد هذا لا أثر له. وقد رجح هذا القول أئمة الدعوة والمفتون في المملكة منذ عهد الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ، وأظن الشيخ محمد العثيمين، لأن هذا لأن القول بالتحريم لا دليل عليه، خاصة ونحن في هذا العصر. لو أننا سددنا الباب في مثل هذه الصورة، والناس في الغالب قد انعدم بينهم الإحسان فيما يتعلق بمسألة القرض، فلو أننا قلنا أن مثل هذه الصورة غير جائزة لا أدى بهم إلى التداين من البنوك ونحوها، فيدخلون في أمور الربا، خاصة وعموم آية الدين تقتضي هذا القول. فإذا القول الصحيح إن شاء الله هو الجواز، لكن ينبغي للإنسان أن لا يدخل في مثل هذه الصورة في الأمور التحسينية، فإن كثيرا أو بعض الناس تجده يتدين ليشتري له سيارة فاخرة أو أثاثا فاخرا أو يشتري له شيئا يعتبر من الأمور التحسينية للأمور الحاجية وللأمور الضرورية، وهذا أمر لا ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه الدين، ثم إذا تحملت ذمته الدين عجز حينئذ عن الوفاء. ولهذا تجد أن في واقع الناس أن الرجل يستدين ثم يستدين حتى يكون عليه الأموال الطائلة، وحينما يأتي إلى القاضي ويجده القاضي لا مال عنده، لأنه يستدين ثم يشتري شيئا فاخرا، يستدين ويذهب للصغر أو لنزهة أو لنحو ذلك، ومعلوم أن الإنسان الشيء الذي ليس عنده الآن يعتبره سهلا، فإذا حل الأجل حينئذ عجز عن الوفاء، والذمة تكون متعلقة بهذا الدين، والدين أمره عظيم. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجهاد يكفر الذنوب إلا الدين سارني جبريل بها، فأني من مات وعليه دين وتحمل ذمته هذه الديون فإن الأمر خطير. وعلى كل حال الذي ينبغي أن تقيد المسألة بضرورة الناس وبحاجياتهم من زواج أو شراء مركوب يتنقل الإنسان بحاجاته إليه، فهذا لا مانع منه. نعم. قال ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي ويحرم التسعير فيه ويحرم التسعير والاحتكار فيه ويحرم التسعير أسقف هذه مسألة. التسعير هو أن يفرض ولي الأمر على التجار سعرا محددا في سلعهم التي يبيعونها لا يزيدون عنه ولا ينقصون، وهذا هذه المسألة وإن كانت لا فائدة كبيرة فيها، لأنها تتعلق ب ولي الأمر وهو الذي يجب عليه أن يسأل حينما يريد أن يتخذ هذه المسألة أو من ولاه الله أمر المسلمين في بيوعهم وتنظيمها. فعلى كل حال المسألة اختلف فيها بين أهل العلم، وقد بحثتها اللجنة الدائمة في المجلة العدد الثالث أو الرابع ما قبل الخامس فيما أعتقد، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، فإن الصحابة رضي الله عنهم في الحديث الذي رواه الخمسة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن السعر قد غلى، فسعر لنا يا رسول الله؟ قال إن الله هو المسعر الخافض الرافع، وإنني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة. فأخذ الفقهاء من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم التسعير. لماذا؟ لأنه امتنع، وهو منظم لحياة الناس ولا يمتنع إلا لمحرم، ولأنه قال وإنني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة، فدل على أن التسعير ظلم. ولكن أهل التحقيق من العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم وبعض محققي المذاهب قالوا إن ننظر إلى مناط المسألة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ربط الأمر بالمظالم، وحينئذ فإذا كان التسعير فيه ظلم للتجار فيحرم، بمعنى أنهم يبيعون بسعر المثل، ولكن حصل طارئ إما لقلة السلع أو لكثرة الطالبين، كما مثلا في أيام المواسم التي يقدم الناس إلى مكان ما لغرض مباح، فيكون الطالب للسلعة كثير، حينئذ التاجر يكون قد هيأ نفسه لاستجلاب السلع في هذا الوقت الضيق، فتزيد عليه الكلفة، فحينئذ في هذه الحالة يحرم التسعير. أما إذا ظلم التجار بمعنى أنهم اتخذوا الجشع طريقا إلى البيع، أو أنهم خالفوا سعر المثل مخالفة ظاهرة، ففي هذه الحالة يقول ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم وجب على ولي الأمر أن يتدخل وأن يسعر سعرا كسعر المثل، لا يظلم التجار ولا يظلم المشتري. وهذا هو لعله هو الصحيح، وهذا هو الذي كان يفتي به الشيخ محمد رحمه الله. نعم. والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع، ويحرم الاحتكار في قوت آدمي. الاحتكار هو أن يشتري التاجر السلعة للتجارة ثم يحتكرها حتى يحتاج الناس إلى هذه السلع، ثم يبيعها كيف شاء بالثمن الذي يريد. وهذا حكمه التحريم كما نص الفقهاء، والدليل ما جاء في مسلم لا يحتكر إلا خاطئ. قد ورد أحاديث أخرى فيها اللعن للمحتكر، وإن كان في بعض سندها مقال، ولكن ما في مسلم واضح وصريح، ولأن الأصول العامة دالة على هذا القول، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال لا ضرر ولا ضرار، هذا فيه ضرر بالناس، وأيضا من الأصول العامة الدالة على هذا الأمر قاعدة المشقة تجلب التيسير الثابتة بالكتاب والسنة، والاحتكار على هذا الوضع يكون شاقا بالمسلمين، وكل ما شق على المسلمين بسبب معين فإنه يحرم على هذا الشخص الذي سبب هذا السبب، يحرم عليه هذا الفعل. لكن هل الاحتكار في كل شيء؟ قيده الفقهاء الجمهور بأن الاحتكار إنما يكون في الأقوات التي يقتاتها الناس، بمعنى حياتهم تكون عليها، مثل الطعام الذي يقتاتونه في كل بلد، كما في الرز، الأرز عندنا مثلا، أو التمر ونحو ذلك. وقال بعض أهل العلم بل العموم على إطلاقه ولا مخصص له، إنما استدل الجمهور ببعض الآثار. ولكن على كل حال القول بالعموم له قوة، والتخصيص يحتاج إلى دليل، وأنا لا أتذكر دليلا، فيبقى الأمر على العموم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. نعم، إذا باعها بعد الاحتكار خلاص انتهى الأمر، قد حصل منه فعل محرم يجب عليه التوبة. هو يجب، هذا بالنسبة للحكم الوضعي، يجب، يقول شيخ الإسلام يجب على ولي الأمر أن يجبر المحتكر على بيع ما عنده لحاجة الناس إلى ذلك. نعم، لا يدخل في الصورة، لا مال حرام، لا يدخل في الصورة، هل لولي الأمر أن يجبره على سعر المثل؟ الصحيح نعم، وهذا قول شيخ الإسلام. قلنا أن الفقهاء على أن ما تتعلق به حاجة الناس الغالبة وهي الأقوات، لكن هذا يحتاج إلى دليل صريح صحيح، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالاحتكار. نعم، قال ولا يعني احتكار السلع التي تباع، يعني من أن يشتري سلعة للتجارة ثم يحتكرها. ولهذا تجد أن الفقهاء رحمهم الله منهم صاحب المغني، لكن أنا ما أريد أن أذكر أشياء لا دليل عليها، قالوا إنما يحرم الاحتكار بشروط. الشرط الأول أن يشتري السلعة للتجارة، وهذا ذكرنا في كلامنا في تعريف أصل الاحتكار، فمعناه لو جلبها من بلد ما مثلا ثم احتكرها، هو جلبها للتجارة واحتكرها، قالوا لا يدخل، وهذا فيه نظر. الشرط الثاني أن يكون في أقوات الناس، وهذا ذكره المؤلف. الشرط الثالث أن يكون في حال ضيق الناس، أن يكون في حال ضيق الناس، وذكروا لهذا صورتين. الصورة الأولى أن تكون البلد أصلها الضيق، ومثلوا على هذا بالحرمين وأهل الثغور. الصورة الثانية أن يكون في البلد البلاد الواسعة، ولكن هناك حال لو اشتراها فاحتكر ضيق على الناس، كما لو جاءت قافلة ثم اشترى هذه القافلة جميعها أو غالبها فاحتكره، فإن هذا فيه ضرر على الناس. لكن الحقيقة إن المسألة ربطها بالضيق يحتاج أيضا إلى دليل، فالاحتكار من حيث هو إذا كان في أقوات الناس تنزلنا فاشترطنا الشرط الثاني وقلنا في أقوات الناس، فالاحتكار ينبغي أن يكون على عمومه. نعم. قال: ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه. هذا واضح، أن يحتكر لأهله شيئا أو لدوابه، وهل هذا ينافي التوكل أو لا؟ هذا مبحثه العقائد، ومن أراده فليرجع إلى كتاب التوحيد. نعم. قال: ويسن الإشهاد على البيع. ويسن الإشهاد على البيع، هذا مذهب الجمهور. الشريعة جاءت في أمور الناس في حفظ الحقوق على وجهين: حفظ ابتدائي وحفظ بعد الوقوع. لهذا القاعدة الفقهية تقول: الدفع أقوى من الرفع. وفي بعض ألفاظ القاعدة: الدفع أولى من الرفع. فما معنى هذا الكلام؟ أن الشريعة حفظت للناس حقوقهم، بمعنى أنها ندبتهم إلى أن يشهدوا في البيع أو إلى أن يرهن البايع إذا كان القيمة إذا كانت القيمة مؤجلة. لماذا؟ هذا من الحفظ الابتدائي، لأن الناس قد في دخولهم سهلين وفي خروجهم أو المخارجة معهم صعبين، فحتى إذا حصل نزاع بأن أنكر أحدهما العقد، فإذا بالشريعة قد ندبته إلى الحفظ الابتدائي الذي هو سيحتاج إليه في الحفظ الرافع لهذا النزاع، الذي هو حينما شرعت الشريعة القضاء، فهذا من الحفظ حفظ الواقع، لكن بالحفظ الابتدائي. ولهذا تجد الناس إنما تكثر نزاعاتهم حينما يخلوا بآداب وإرشادات الشريعة، فتجد أكثر المماطلات والمجاحدات إنما تقع لأنهم فرطوا فيما ندبهم إليه الشرع. ولهذا مثلا في مسألة الرجعة ندب الله إلى الإشهاد، لأن الرجل إذا أراد أن يراجع فقد تنكر الزوجة، فإذا به حينئذ قد استشهد، ولو ادعت بأنها قد انتهت عدتها فحينئذ الشهاد يكون نافعا لمقارنة التاريخ. فالحاصل أن إرشادات الشريعة كلها من الحفظ الابتدائي، ثم من الحفظ رفع الواقع، أي رفع المنازعة الواقعة. ولهذا حتى أهل القانون الخبيث استفادوا من الشريعة في هذين الأمرين. وفي بعض البلدان التي تحكم بهذا القانون الخبيث تجد أن هناك ما يسمى بالمرشد في المعاملات، ما أنه قبل أن يقع الناس في المعاملات يعلمهم ماذا يفعلون، حتى إذا احتاجوا إلى الآلات التي تعينهم في رفع هذا النزاع قد حصلت. نعم. باب الشرط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. باب الشروط في البيع. سبق أن ذكرنا أن في أول شروط البيع أن الشروط أربعة أقسام، ولا نعيد، إنما نقول إن الشروط التي معنا تسمى الشروط ها الشروط التقييدية، وإن قلت الشروط الجعلية فيكون أفضل، التي يجعلها المتعاقدان أو أحدهما في العقد الذي أراد أن يرتبط به. وهذه الشروط قد بوب لها الفقهاء في كل عقد من العقود، في عقود المعاملات وفي كتاب الأنكحة وفي الطلاق، لكن الأغلب أن الطلاق إنما الشروط اللغوية، وفي الخلع وفي عقد أو في ولاية القضاء وفي النذر. فهذه الشروط هامة جدا، وقد اختلفت مناهج الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الشروط بين مضيق وبين موسع، بمعنى أن منهم من جعلها في إطار ضيق، فتجد أنه لا يصحح منها إلا ما دل الدليل على تصحيحه، وأما المحققون وعلى رأسهم شيخ الإسلام وتلميذه فإنهم من أصحاب المنهج الذي توسع في هذه الشروط، فقالوا إن كل شرط لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة ولو من طرف بعيد فإنها صحيحة، وما قام الدليل على إبطاله فإنه باطل، بعكس الأول يربطون الأمر بما قام الدليل على تصحيحه. وعلى كل حال فالذي يدل عليه حديث عائشة أن الأصل جواز الشروط التي ليس فيها مخالفة لحكم الله، أما كون الأمر يحتاج إلى دليل نقول بمعنى أن الأصل المنع، لا، الأصل في الشروط هو الحل، ما لم يخالف دليلا. ويدل عليه الحديث الذي اختلف فيه وإنما قبله أهل العلم وله طرق، المسلمون على شروطهم والمؤمنون على شروطهم. نعم، قرأت الشرط. الشرط عرفه هنا له الشرط في البيع، هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بما له فيه نفع، إما أن يلزم البايع المشتري شرطا في صلب العقد له فيه نفع، أو العكس أو كلاهما، فالحاصل أنه بسبب هذا العقد يشترط أحدهما شرطا، من مقتضى هذا الشرط وجوب تنفيذه من قبل المشترط عليه. نعم، هذا هو الشرط في البيع. قال: ومحل المعتبر منها صلب العقد. ومحل المعتبر منها صلب العقد، المراد حينما يقول مثلا بعتك هذه الأمة على شرط أن تكون متعلمة، قال قبلت هذا البيع، في هذه الحالة هذا يكون اشتراطا في صلب العقد، ويريد أن يخرج ما اشترطاه بعد أن لزم العقد بالصيغة، لأن العلماء لهم قولان في هذه المسألة: إذا لزم العقد بالصيغة وكان هناك خيار، بمعنى العقد لم يلزم الآن إنما حصلت الصيغة فقط وكان هناك خيار، فهل تلحق الشروط أو لا تلحق؟ الصحيح أنها تلحق، فإن وفى بها وإلا فله الخيار. الصورة الثانية، يريد أن يخرج ما كان قبل العقد، كأن يتكلم هو وزيد على أنه سيشتري منه، قال أنا سأشتري منك السيارة بشرط كذا، ثم بقى في اليوم الثاني أو اليوم الثالث تعاقدا ولم يطري صاحب الشرط هذا الشرط، فهذا لا يعتبر شرطا. هذا معنى كلامه، محل المحل للشرط المعتبر صلب العقد. نعم. قال: وهي ضربان، ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها شرط مقتضى البيع كالتقاضي. وهي ضربان، أي هذه الشروط قسمان: صحيح وفاسد. الصحيح ثلاثة أنواع والفاسد ثلاثة أنواع. نعم. أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك الشرط الأول من الشروط الصحيحة شرط يطلبه العقد يقتضيه، معنى يقتضيه يطلبه العقد بحكم الشرع ليس بحكم العاقد البائع أو المشتري، وإنما يطلبه العقد بحكم شرعيته، كأن يشترط البائع حلول الثمن. نحن نقول حينما يقول بعتك ب80,000 ريال ويقول اشتريت، فهذا العقد بحكم الشرع الإطلاق يقتضي الحلول، ليس الحلول الخبيث إنما هو الحلول يعني النقد، فهذا بحكم. ولهذا تجد أن التأجير خلاف الأصل، بل من العلماء من يرى تحريم البيع بالأجل. فإذن هذا الشرط أتى من أي شيء؟ أتى بحكم الشرع في صفة العقد. نعم. أو تسليم الثمن، أو تسليم الثمن، أو تسليم المثمن، كل، لأن الأصل أن الشرع سلطك بهذا العقد على أن تستلم. ولهذا تجد أنه إذا جاء بعت أنا لزيد هذه السيارة ثم انتهى خيار المجلس وحاولت أن يسلم لي، فتجد أنه لما يرفعه للقضاء الشرعي يحكم عليه ما لم يأتي بسبب لهذا التسليم، لعدم التسليم. لماذا؟ لأنه بمجرد هذا العقد بأركانه وشروطه اقتضى، سلط الشرع المشتري أن يستلم قهرا هذا الثمن، هذا المثمن، كما أنه سلط البائع على استلام المثمن قهرا. نعم. فإذا لو أنه أحدهما أنه حريص ويريد التأكد وقد تعلم الفقه ويريد أن يؤكد هذه الشروط فذكرها في العقد، قال بشرط كذا وبشرط كذا وبشرط كذا، كتبت بيدي أو كتبت بيدي، كتبت بالقلم، من باب التأكيد. ففي هذه الحالة هو من باب تحصيل الحاصل، فهو شرط صحيح. ولهذا يقول: ولهذا لم يذكره المصنف الذي هو صاحب الزاد. نعم. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين، وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة. الثاني أن يكون الشرط من مصلحة العقد. ما معنى من مصلحة العقد؟ أن يكون هذا الشرط سيؤدي إلى انعقاد هذا البيع ولزومه والنفع للمشترط له. وهو يدخل حقيقة في الشرط الثاني، إنما لأنه أخص في بعض الصور ذكروه نوعا مستقلا، كما كالرهن المعين باعه فلته ثم قال على أن ترهنني بالثمن، لأن الثمن مؤجل، الأرض الفلانية. فهذا الشرط شرط صحيح، هذا معنى كلام المؤلف. نعم. وكشرط صفة أو الضامن المعين، قال أن تأتي لي بضامن الذي هو يسمونه الناس الكفيل. نعم. وكشرط صفة وكتأجير الثمن، قال أنا أريد أن أشتري منك هذه الفلة لكن تؤجرني، فوافق. تجد أن الشرط من مصلحة الطرفين، هذا ليبيع هذه الفلة وهذا ليشتري، والثمن ليس عنده، فلما نصحح هذا الشرط فهو من مصلحة الطرفين. نعم. وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة، والهملاجة أي سريعة تمشي رويدا رويدا. نعم. والفهد أو نحوه صيودا، والفهد والفهد معطوف على الكون يصح على والفهد أو نحوه صيودا فيصح. يعني هذا أن يشترط، يقول إما صفة في الثمن أو صفة في المثمن، أنا سأشتري منك السيارة لكن بشرط أن يكون لونها كذا، أو أشتري منك الأرض لكن على أن تكون مثلا تجارية، وهكذا. فهذا لا خلاف فيه، هذين الشرطين لا خلاف في صحتهما عند أهل العلم. فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. يقول الآن نحن صححنا هذا العقد ودخل المشتري على أن السيارة مثلا اشترط عليها أن تكون، لا أعرف مثالا في السيارة، اللون، أو اذكروا لنا مثال، مكيفة. فإن وفى مثلا هاي لوكس مكيف، نحن متواضعين، هاي لوكس مكيف، فلما جاء للوكالة أعطوه سيارة نفس المواصفات لكن ليست مكيفة، وهو متعاقد معهم وأروه مثلها لأن السيارة واحد على ما سبق مثالنا، قلنا أيضا فيه نظر لكن نمشي هذا المثال في هذه الصورة. فحينئذ إن وفى بهذا الشرط، إن وفى فالأمر واضح، فإن لم يفي به، المشتري الآن مسكين لم يجد هذا الشرط، فما الحاصل؟ نقول هو، نقول أنت بالخيارين، بين خيارين، إما أن فلصاحبه أي للمشترط له، اللي هو من في الأمثلة إذا كان المؤلف المشتري، إما أن تفسخ، معنى كأن لم يكن حصل شيء ويرجع لك الثمن، أو نقول لك أرش فقد هذه الصفة، نقدر السيارة التي بمكيف والسيارة التي ليست بمكيف، ونقول مثلا 5000 فيرجع لك من الثمن 5000 ويصح العقد. طيب الآن أفرض أن هذه السيارة لما استلمها وخرج بها لا حول ولا قوة إلا بالله، حصل له حادث أتلفها، وما تبين، لأن في وقت برد ما تبين له إلا لما ذهب ليصلحها، الحالة الآن لا يظلم صاحب السلعة، وفي هذه الحالة وش يكون؟ تعين الأرش. وهذه من المسائل التي يعايى بها، يقال رجل اشترى سلعة ووجب له الأرش فقط، فجوابها كذا. نعم. وإن تعذر رد تعين، وإن تعين أرش، تعين أرش أنت توفى، ويصح لكن وفى أفضل، وإن كان وإبراهيم الذي وفى فهي أفضل. نعم. وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. إنسان محدد يقول أنا مثلا اشترط أن فيها مثلا مسجل، فإذا بها فيها مسجل وراديو، قال أنا قلت شرطي محدد، فيقال له إن هذا لا يؤثر والعقد صحيح. نعم. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه، نحو أن يشترط البائع. الآن هذا الشرط اللي هو الثالث ينقسم إلى قسمين: أن يشترط البائع ما له فيه نفع، القسم الثاني أن يشترط المشتري ما له فيه نفع. القسم الأول قال شرط بائع نفعا معلوما على من؟ على المشتري. الآن الشرط متجه على السلعة ولا على العاقد؟ على العاقد اللي هو المشتري في الصورة الأولى أو في القسم الأول، والبائع في القسم الثاني. فالقسم الأول نعم، نحو أن يشترط البائع سكن غير وطئ ودواعيه، هذه معنى. الآن اشترط البائع أن هذه الأمة التي باعها على المشتري، قال بشرط من طرف الوطأ أو التقبيل، فهذا ليس إليك هذا لي، فهذا شرط باطل، لأنها لا تصبح، لأنها ليست ملكة، وإنما يجوز للإنسان أن يطأ أمته إذا كانت تحت ملكه حقيقة. نعم. نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر أنه ذكر مثالين. الآن باعه هذه الدار واشترط نفعا معلوما وهو سكن هذه الدار شهر أو سنة، وهذا كثير عند الناس إنه يشترط، يقول بشرط مهلة سنة، هذا الشرط صحيح، لكن هل يجوز أن ينتفع به في غير السكنة؟ هذا مختلف فيه، والراجح والله أعلم أن له هذا الأمر، فإن له أن يسكنه غيره، وله أن يؤجره على قاعدة الأجرة لمن هو مثله في المنفعة لا بأكثر منه ضررا. نعم. لا، هذا ما يحكمها العرف، لأن هذا الاستثناء ملكه المنافع، ما يحكمها العرف، ليس من مجالات العرف. أو حملان البعير، حملان السيارة مثلا، باعه سيارة لكن قال بشرط أنني أذهب إليها إلى مكة، لا بد أن يكون الموضع معلوم، فلو قال بشرط أنني أذهب إليها، يذهب إليها إلى متى وإلى أي مكان؟ السيارة قد تصل إلى أقاصي الأرض، قد تصل إلى موضع قريب، فلا بد من التحديد. ودليل هذا الشرط نعم ما في الصحيحين، نعم، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. القصة، هذا جابر رضي الله عنه كان معه جمل وقد أعياه وتعب منه، ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشفق على أمته رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ما أصاب جابر، فقال: ألا تبيعنيه؟ فقال: لا، يعني فأراد أن يهديه للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن الرسول قال: بل بعنيه. ثم باعه هذا الجمل بأقية، وقيل بخمس، ثم اشترط جابر رضي الله عنه حملانه إلى أهله، ثم لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلم الثمن، قال لجابر لما سلم، أراد جابر أن يسلم البعير، قال: خذه، أتظنني أبايعك؟ فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الدراهم وأعطاه الجمل عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. قال: واحتج في التعليق والانتصار. تعليق كتاب القاضي أبي يعلى رحمه الله. واحتج في التعليق والانتصار وغيرها، والانتصار أيضا لأبي الخطاب رحمه الله وإن لم يرضى أقواه. نعم. واحتج في التعليق والانتصار وغيرها بشراء عثمان رضي الله تعالى عنه من صهيب رضي الله عنه أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط. المبدع من كتاب من كتب الحنابلة بن مفلح، وهذه القصة ذكروها، وهي أيضا موردة في بعض المسانيد، وهي أن عثمان رضي الله عنه اشترى من صهيب أرضا، وشرط عليه صهيب أن يقفها عليه، وفى عثمان بهذا الشرط. نعم، هذا أيضا من الأدلة المقوية، وهناك الأدلة العامة، والمسألة واضحة لا تحتاج إلى أكثر من هذا دليلا. نعم. قال: ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. بالنسبة للوقف سيأتي الحكم في هذا، إذا باعه شيئا وشلط عليه أن يقفه عليه أو على ذريته، والخلاف في هذا قائم. ومقتضاه صحة الشرط، أي مقتضى هذه القصة صحة الشرط المذكور في البيع. نعم. ولبائع إجارة وإعارة ما استثنية وإن تعذر. هذا الذي أراد أسامة أن يعترض على الحنابلة. نعم. نريد أن الأشياء التي ليس فيها أمن نمشي إن شاء الله. وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له، أو شرط المشتر. الآن هو اشترط هالسنة هذه، ولكن المشتري لما أخذ المغاليق المفاتيح قفلها ثم ذهب وترك البائع، استلم الثمن وأفرغ له، قال: الآن شرطه لن أوفي بهذا الشرط. هم يقولون يجب أن يدفع، تقدر أجرة المثل ويدفعها من المشتري، لكن ألا يقال أنه لو أراد فيجعل له المدة منذ مجيء المشتري، أو أنه يثبت هذا أمام الشرع فينصب القاضي قائما عن الغائب؟ المسألة ليس فيها دليل، ولهذا الأمر يرجع إلى تحقيق المصلحة وما تقوم به مصلحة العقد، والقيام بهذا الشرط على وجه يكون به العدل للطرفين، لأن المسألة التي ليس فيها دليل لا يمكن. ولهذا للأسف يعني يقع فيه أول المتكلم أولهم، نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعلى عباد الله جميعا. في الفتوى قال الفقهاء، لا أقصد بالفتوى التي تتناقش أنت وطالب من طلبة العلم، هذه لا تعتبر فتوى كما هي مناقشتنا نحن وإياكم مثلا. الفتوى هو أن تنصب نفسك مفتيا، وكانت النصب ليس فيها دليل. ثم هل يفتى بقال الفقهاء أو يقضي بأنه يقول ذكر الفقهاء كذا؟ الحقيقة ينبغي أن في مثل هذه يراعى الاجتهاد ومقاصد الشريعة، فإذا تعذر على الإنسان ورأى أن أقوال الفقهاء تكثرت في هذه المسألة وأن المعاني التي ذكروها أنها أقرب إلى المعاني التي وجدها هو، فإنه يغلب جانب الأكثر، لأن اجتهاد الأكثر، يعني هناك من الأصول ما تدلنا على أن الأكثرية لها معنى في الفهم ومعنى في معرفة الأمور، لكن أما أن تتخذ أقوال البشر حجة مجردة فهذا فيه نظر عظيم ولا يجوز، ولن يحميك يوم القيامة كلام فلان وعلان.